Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Usul al-Sitta li Fadilat al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد انتهينا في الدرس السابق من القاعدة الأولى ثم أخذنا الثانية أو شيء منها ما هو الأصل الثاني؟ أحسنت الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه هذا أصل عظيم ما الدليل على هذا الأصل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما معنى الحبل حبل الله في الآية ما معناه الكتاب والسنة ما معنى حبل الله واعتصموا بحبل الله الكتاب والسنة دين الله نعم قد فسرت بالإسلام الحبل فسر بالإسلام فسر بالإخلاص فسر بالقرآن فسر بالسنة بالدين بالطاعة بالجماعة كلها تفاسير صحيحة كما قال شيخ الإسلام قال رحمه الله وقد فسر حبله بكتابه أي القرآن وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبطاعته وبالجماعة أي تفاسير كلها صحيحة قال وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة منهاج السنة المجلد الخامس نعم لأن الإسلام هو الإخلاص والإخلاص طاعة والإسلام دين الله والقرآن والسنة دين إلى آخره فقوله واعتصموا بحبل الله أي بدين الله تستفيد ماذا من إذا علمت أن حبل الله عز وجل الدين تستفيد ماذا من الآية لا أن الاعتصام يكون على الدين أن الاجتماع يكون على دين الله على القرآن والسنة على فهم السلف تستفيد هذا لا كما يقول البعض الاجتماع فقط بدون قيد هذا خطأ نجتمع على الحق وسيأتي اليوم المزيد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فيجب أظن وقفنا هنا قال فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة فمن شهد له الدليل صرنا معه ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ هذا كلام جميل في رد التقليد أن الإنسان يدور مع الدليل أين دار الدليل هو معه ولو خالف مذهب فلان أو شيخ فلان لأن المؤمن مأمور بالاتباع. المؤمن مأمور بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما أتاكم الرسول فخذوه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا شك أن المؤمن مأمور باتباع الدليل، باتباع الحق أينما كان. لا يجوز أخذ الخطأ كما قال الشيخ، فإننا لا نأخذ بالخطأ. فالفرض مثلا خلاف حاصل بين مثلا عالمين أو بين فلان وفلان، أو خلاف بين مذهبين، مذهب الحنابلة يقول كذا، مذهب المالكية يقول كذا، لا يجوز تأخذ قول خطأ. تطلب هذا تأبرجي تخوض الحق. فالمؤمن مأمور باتباع الحق. قال إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونفترق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة فردوه إلى الله، أي الآية تقدمت. يعني القرآن والرسول، يعني السنة، أي فردوه إلى الله والرسول. قال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذا عرفت أن الخلاف حاصل، الخلاف حاصل ويحصل كما سيأتي، فالله سبحانه وتعالى يتدني أو يتمضخ للسلسل فردوه إلى الله. هذا عند الخلاف أن تترك القرآن السنة، استدخل بالحق تغبيا على هذا الحق ولو خالف من خالف. هكذا السني المأمور باتباع السنة، فبالشخص معين أبدا أو مذهب معين، إلى مأمور باتباع السنة. قال فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بوجود السنة، نعم، أي فردوه إلى الله، أي القرآن، سيان خلاف رغبية الله، أي القرآن، لأن القرآن كلام الله، والرسول في حياته تغبي الرسول، أي لما كان حي عند الخلاف غبن عند الرسول، أما بعد مماته السنة الصحيحة. قال فكأن الرسول موجود بيننا بوجود السنة مدونة، أي مدونة أي مجموعة، كما تعلمون العلماء جمعوا السنة، الصحيحين، السنن، المعاجم، المسانيد، المصنفات كثير. قال ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى ويدلها على الصواب. نعم، أي السنة مدونة، تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دي وإلى أو كثير منه إلى مجموع في كتب جمعها العلماء، أي صحيح كذا صحيح كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يمانجي كذا، يدغمي كذا، يفعل جهاد كذا، توس مجموع بفضل الله عز وجل، وهذا من حفظ دين الله. قال أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته، نحلتي النحلة الدعوة كما في القاموس، النحلة الدعوة كما في القاموس، أي سقسم لمذهب، أي لين دعوة إلى جروب، فكل واحد يغس على سو مذهب أو سو جروب أو سو شيخ الوادي أو كذا، هذا لا ينضم، هذا هو التعصب والتقليد المذموم. قال ويقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل. أما المتكلم سلويك أديستو باغول ستو قاعدة باطلة كما تعلمون، هو حسن البنا المنحرف الضال، فهو هذا الرجل تعلمون حاله يعني ليس من العلماء أو من الأئمة أبدا كما يزعم البعض. البعض اللومي مجدد إمام إلى آخره، وهو لا، أقل ما يقال فيه أنه سأنظال منحرف، هذا أقل ما يقال فيه. أما الرجل الذي بعجائب وهو قال هذه المقولة، نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أي إلى خالف الآية بوضوح، الله سبحانه وتعالى يدي سيا خلاف فردوه إلى الله والرسول، هو يدي لا يعذر بعضنا بعضا. هذا الكلام إلى خطير جدا، هذا الكلام إلى خطير جدا، لأن الكلام يحارب ويهدم أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقاعدة هو يقول نجتمع بما اتفقنا عليه، هذا كلام صواب، هذا واضح، نجتمع بما اتفقنا عليه، أي سوني داكهون شو نجتمع فيها، سحق واضح، نجتمع مثلا نجتمع على التوحيد، على الصلاة، على الزكاة، على الحج، ونجتمع على هذا معروف. قال ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أي si on en désaccord moi et toi dans une chose فأنا أعذرك وأنت تعذرني، أي أنا je te pardonne et toi tu me pardonnes et أنا je te laisse et toi tu me laisses. هذا فاستقاعدة خطيرة فرقة الإخوان المسلمين، الفرقة الضلالة مبنية على هذا، أي يجتمعون يزون دي بيوت في كذا كذا ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. فمثلا تقول هذا سان صوفي، هذا سان سني زعم، وهذا سان تبليغي، وهذا سان كذا، وهذا سان كذا، إلى المهم الاجتماع. Si on est en désaccord, toi tu me laisses et moi je te laisse. Tu ne dis pas كذا et moi je te dis rien. هذا خطير. أين قول الله عز وجل؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أين هذا؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه الحديث؟ أين هذه الأدلة؟ تسألوا من كتئ إذ وضعت هذه القاعدة الخبيثة. هذه القاعدة الخبيثة. أما السلف إذا تبعها كذا أبدا، السلف سيعبيه منكر إلا أولاد بقدر ما يستطيع. أما تواتم بغداني موشت بغدان موشت لاس تملاس إلى آخره، فهذا عين الانحراف. حتى أبكست قاعدة حتى الآن في يعني مجلس هؤلاء، مجلس الإخوان يعني الرؤوس إلى آخره، تخوض نصارى بسبب هذه القاعدة، أي النصراني لابنك يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تو تدي الله عيسى سي ابن الله، مو اجدي عيسى سي رسول الله، tu me dis rien je te dis rien l'essentiel t'es avec nous. انظر الضلال، أين الدين، أين الورع، أين التقوى. فهذه الفرقة فرقة منحرفة كما تعلمون، وللأسف هذه القاعدة كما تعلمون هي الأم، أم هذه القواعد التمييعية المخالفة لكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف. وهذه القاعدة الأم كما نادي، هذه القاعدة لدي فروع خاصة الآن، على هذه فروع، هذه قاعدة الأم، لكن الآن هذه قواعد الصغد استقاعدة على المن معنى، لكن إذو غير اللفظ، إذو غير اللفظ كقاعدة لا نجعل الخلاف بين أو لا نجعل الخلاف في شخص خلاف بيننا، قاعدة علي حسن الظالم، علي حسن الحلبي ذكر هذه القاعدة في كتابه منهج السلف، وما أبعده عن منهج السلف الكتاب، كتاب مملوء بالخطأ والانحراف، لكن هو لم يستقع قاعدة لا نجعل الخلاف في الشخص خلاف بيننا، سلام من قاعدة، أي مثلا نحن الآن ديفيرجون بيرسون، نور دي كذا، عبد الملك دي كذا، أبو بكر دي كذا، فلا نختلف، نجتمع. n'est pas notre khila. Anta Nouri dit c'est un sunni, Abdelmalik dit c'est un ikhwani, Fulani dit, là, l'essentiel on ne se ferraque pas. A'oudou billah, aïna al-nus, aïna al-bayan. Normalement on doit tous revenir au haq. Si Fulani il a dit kada et kada, on regarde si c'est un mulharif, on dit tous c'est un mulharif. Bil adilla. Amma toi tu dis un mulharif, et moi je dis rien, et tu me laisses, et je te laisse là, aïna al-nasiha. Ad-din al-nasiha. أدي النصيحة سلف خارج موت أو للشيخ قبل هذا يتموت بالأدلة لابد تقص القول لابد الحق سل جرح المفسر بحق شو دول خون أما لا أنا toi tu dis كذا moi je dis كذا et il faut pas que ça passe de خلاف entre nous كيف هذا si tu ne seras أهل البدع أهل الضلال et moi يعني شو على حق إجا جرح المفسر لابد سينو الأمر بيت فوضى et هذا الذي يحصل الآن فقواعد كثيرة كذلك من القواعد الفاسدة في هذا الباب نذكر بعضها منهج الموازنات منهج الموازنات اللومي لحرب علماء جرح والتعديل ولحرب هذا الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيكون من هذه الموازنات أحسنت هذه اسم قاعدة باطلة هم يقولون ستجي مثلا فلان سامبتدع شدوا دير لكن في الصلاة في الخير إلى في الحج إلى في كذا إلى في الصدقات إلى يكخي دليل إلى كذا ستجي سكيلة مال ستجي سكيلة بون هذه ما أنزل الله بها من سلطان أبدا حتى الكفار يزودي حسنات أي في الدنيا حتى الكفار يفوجوا خير يدن دي يفوجوا صدقات يفوجوا كذا يفوجوا كذا بعض الكفار يموت با بعض الكفار يظلم با كذا كذا إيش كأنت عندك ثم تقول فلان يهودي ودي لكن إلى با منتي aujourd'hui إلى في صدقة إيش هذا الكلام هذا استقواعد وحارب السنة حارب السنة منهج الموازنات اللومي تحارب السنة حتى سجدي مثلا سيد قطب لكذا وحسن البنا لكذا أو القرضاوي لكذا شو دوا تكسي حسنا لكن إذا في الجهاد لكن إذا إكخاليب لكن كذا هذا منهج باطل ومن أحسن من أرد هذا المنهج الباطل العلامة الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه المحجة البيضاء إلا فكتاب خاص في هذا أي منخكس كلام باطل كذلك من القواعد نصحح ولا نجرح هذه القاعدة باطلة هذه القاعدة الصغ من هذه الأم الخبيثة نصحح ولا نجرح مثلا أنا مبتدع سيقاغي إلى آخره شو لمو تو نجرح با شو دي با سان مبتدع سان ضال سان ملحل لا شو دي إلى فين غير كذا سينو تفخير في الكونسي نعم شو لكونسي لكن سان منحرف العلماء يزول سان منحرف سان منحرف بالأدلة كيف السلف شو دي في كتب السلف كتب الرجال إلى آخره كم يعني يموت انحراف الرجل بقوة أحيانا يجيز ليس بشيء أحيانا يجيز منحرف أحيانا يسترجم يجيز كوات ضال فقط سان ضال انتهى أي سوء هؤلاء يزيز أحسن حالا من هؤلاء اليوم أي المبتدع دابو يزيز أحسن حالا من هؤلاء اليوم بكثير في بعض الأمور لكن كما تعلمون أعداء السنة دائما يزامن مثل هذه الأمور يعني أنت الآن ستغير لقواعد كنا دوني من هذه الموازنات لقاعدة البنا هذه نجتمع بما اتفقنا عليه إلى آخره قاعدة علي حسن لا نوفل هذه لا نجعل خلاف في غيرنا سبب الخلاف بيننا إلى آخره سي تشوف دليل تتخبغ الجامع كلام هكذا إمت سي كلام pour se protéger هم et protéger المبتدع avec qui ils sont فقط أما أنت سلو المونا دليل يبقى تمني دي شوز دي شبه يبقى تمني كلام مشتبه إلى آخره أما كلام عالم avec قرآن سنة إلى آخره أبدا فالحذر نحن ناس في تكوسا حتى الإنسان يحذر من هذا سبطوا لي كلام كتبوا شبخوا الميزان كما قال جغب أوزان في الكتاب والسنة سكي وافق الحق شلقوا سكي وافق بالحق تبا مأمور به أنت ولو قاله من قال الشيخ علي حسن في زمن القديم سيكزون كل السلفية يا كرقزاني كان يشار إليه بالبنان كما يقال يعني استتلمي شغل الألباني استكذا كذا كذا هيلماني اللغانجي كأنه ما أدري من ثم إلى سختي مؤخرا هذا الكتاب إلى سختي ملي بالانحراف إسكي سالي أصابي أكيك شوز أبدا لا تتعلق بالأشخاص ما تفبا بخبغ لنو فلان إلي جدي فلان كذا سي لخال مخالف الحق يدغوين غو حق سي غيبو حق خطر هذا الخلاصة والنصيحة في هذا الباب أن الإنسان يقرأ الردود على هذا. يعني كثير من الردود كتبت في هذا في رد قاعدة البنا هذه، وكتب الشيخ ربيع مليئة بهذا. فالإنسان يقرأ حتى على بينة من أمره، يعلم أيها السلفي أن بعض الناس الآن يدعون السلفية يسو بعيد عنها. صحيح، لا تظن تبوا علي حزن تقوى كنا كستارن كخبات المستاش أبدا. صحيح أبدا، سيدي برسن يزو تخوطوا في الدعوة فتمن باني هو يكون السلفية إلى تابق العلماء إلى تقذى إلى تقذى. فانتبه سيبا تبوا الصورة خلاص تفوز، خاصة سي العالم إلى بغلي إلى فنجرح مفسر عالم يدي لك كذا، إلى يكري كذا دارا كاسات إلى دي كذا، إلى يفك مبتدع فلان فلان واحد يبيدي نو إلى بيان إلى يتجيش فلان. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ سي جرح مفسر للإنسان اللي أبجد القول لأن سحق سحق ابتعد لقواعد مخالفة هذه، ولكن إلى فيديو خير لكن إلى كذا، لكن إساس باطل من هالسلف سيابا الرد مفسر ستلوين مقدم خاصة تنسيس من عالم معتبر. فانتبه انتبه أن تفقه خاصة في هذه الأزمنة، هذه الأزمنة ستسميناوشي الآن ستسميناوشي. لا تظن أن المحارف يبنيغ بدي شون حزبي جيك أبدا، خبير شوز بدي غلط أنا شون سلفي جيك جيك فلان كذا. لكن انتبه خاصة سي لا بيرسون يعني على يتي كريتيكي، انظر لأدلة كم كوالي كريتيكي سي حق خولي ولو فلان إلي زابا بخي، أنت تبا مأمور دو بخول الحق سي فلان إلي بخي. هذا انوتر مشكلة. بعض الناس الكلام اللي واضح مثلا فلان إلى تكريتيكي سي واضح إلى كذا إلى كذا إلى كذا يدي وامي فلان إلى با إلى بادي سي نوت قاعدة سي كوست قاعدة سي نوت قاعدة باطلة إلي خطيرة جدا سي كوست قاعدة. لا أحسنت، إما فوق الكبار بار إما لا نأخذ الجرح حتى يجتمع العلماء. سي القاعدة سي المصيبة أيدي مثلا الشيخ فلان إلى كريتيك فلان لو يدي جو بروبوز تو كريتيك فوق الشيخ فوزان إلى با بارلي الشيخ ربيع إلى با بارلي الشيخ العباد إلى با بارلي الشيخ فلان الشيخ فلان يفوق كل مود بارل. أين هذا الكلام؟ أين الدليل على هذا؟ أبدا. أحيانا تدخل الإمام أحمد يدي فلان سان جهمي لي زوت علماء يسافي با ولا يدي زغين كل مود خونا كلام الإمام أحمد لأن إلي تمبني على الدليل. أما الآن يزوفين نوبل قاعدة هذه سبوكوا سبوك حارب السنة كذلك وحارب السنة إذا تبخبا سيتو العلماء يزوفا بغلي. كيف هذا؟ هذا سغط من في العقل سغط خبا. أنا مثلا شكونا فخير دو ما فيل مثلا إيش بودي مثلا فخير انتبهوا سي إخواني إلى في كذا إلى في كذا إلى في كذا فوديت نو شخون با تو قول يفوك كل مون دي سا دو سابيان سكلام. أنا اشتدي أنا جلو كونا ممكن العالم يفنغ يبا دير الفخير لا يبا دير أخطان الطيب لأن العالم لي بارل دو سكي كونا إلا في الفخير إلا في حج إلا في كذا إلا في طيب إدي سا أخفاضل. أنا جميع جدي إلا كذا إلا كذا إلا كذا إلا دي كذا شتومين دي زوج شترمو شتومين ما أدري إيش. لا كيف هذا؟ الآن عالم يبيدي فلان زي مبتدع إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى فيكريك لوي إلى آخره أنا يبيدي لا شيخ فلان إلى بادي. الآن تامي الحق المتعلق بالشيخ، الآن تامي الشيخ بمنزلة الرسول لأن الرسول سلوك يبخوته لأن الرسول المؤيد بالوحي لا غير لا شرد سنصر دونك tout ce qu'il dit c'est حق. أما العالم ممكن يسيبا ممكن il a pas compris ممكن la personne elle est venue elle lui donne une image elle lui donne un visage يعني سلفي إلى آخره derrière lui إلى آخره. نحن نحسن الظن بالشيخ ودي بشر قلت الشيخ فاضل إلى آخره لكن il a pas su cette مسألة. أين الإشكال؟ إلو الإشكال لماذا في الفقه ونمبوه هذا في الجرح والتعديل؟ في الفقه مثلا الآن لا تقولنا الإمام مالك الإمام مالك تعرف سكي الإمام مالك إمام دار الهجرة من أئمة السلف من رؤوس السنة. الآن كم من قول الإمام مالك ولي بخطا سهل ودي مثلا الإمام مالك الذي نقص خطأ الصواب الإمام أحمد في هذه المسألة. لماذا في الجرح والتعديل وفي باكمسا؟ أليو لا ديفيرانس سدو عين سدو عين دين دين لكن كما تعلمون في الجرح والتعديل سأوضح الجرح والتعديل أحيانا إلى في كذا إلى في كذا إلى في كذا خلاص لا بيرسون مثلا سيخواني سيخوان. أما في الفقه تبعض مسألة الدليل يحتمل كذا يحتمل كذا. أما أما في جرح التعديل أحيانا واضح واضح البرسون لا في كذا إلى في كذا إلى في كذا إلى في كذا أو أن ليفر أن ليفر مالي بالباطل أن شير مثلا إلى لو إلى من أراد يدي إلى دي كذا إلى دي كذا إلى دي كذا انتبهوا لي أن أوتخي ما يدي لا شيخ فلان إلى في المقدمة أو شيخ فلان إلى بابغلي أو هذا سبا منهج سلفي أبدا هذا سام منهج تقليدي سيدي التقليد تعصب هذا فانتبهوا انتبهوا من هذا الإنسان يقول الحق يبخو من العلماء نقول الكلام كون دي سابقا تبخو من العلماء لا تبخو العلماء لكن تبخو كي الصواب العلماء مثلا ils sont 5, 6, 10 et un problème sur une personne مثلا نحن on dit pas tu prends pas l'ulama prends l'ulama لكن prends le corps مثلا un sheikh il a dit كذا l'autre il dit كذا l'autre il dit كذا انت tu regardes et il faut que tu vas sur des règles أخي. Si t'as pas de règles tu vas te rabattre فلهذا طلب العلم سامبورتون مثلا في الجرح والتعديل يا دي قواعد جرح والتعديل يعني معروف يا دي كتب يا دي رسائل انه يا دي قواعد فمثلا سي الشيخ يمونتر ليغارمون دون بيرسون افيك دي ادله سون قول اي باس افون لي زوتر ولو سي سون ميل ولو سي سون 1 مليون اي لوي دي تو سول لان الى بارلا افيك دي دليل الحجه لي بلو فورت كو نيمبورت كي لان قال الله قال الرسول هذا Tu vas te faire avoir par le quatre. Tu vas dire comment un chéri parle et dit s'ils n'ont pas parlé. Et tu vas te faire avoir. Minhad al-Bab. Un tatou de chéri, ce chéri le connaît. C'est un de ses élèves, Mathalan. C'est Kada, c'est Kada, c'est Kada. Son Paul est pas ça bon. Voilà où Dunya le Khalif. Al-Imam Ahmed, comme tu as l'amour, il était tout seul. C'était lui qui était à la Sawab. Abu Bakr, il y a un rite, il était wahda. Comme a dit le Qayyim. في قتال مانع الزكاة استبك بالحق لأن إلى بدي أدلة إلى آخره ثم ضغمني أسم قول أما نقول الآن تدي أدلة تكدى الشيخ فلان إلى دي أدلة إلى إكخي ببعض إلى آخره سهل هذا صموخ أن التعصب انتشر والتقليد يعني كثير من الناس الآن يعني صراحة كثير من الناس يقلدون أي شخص بالبرهان إساسا خطأ خاصة أن الشباب كنت أطلب العلم إلى آخره فنسأل الله عز وجل العافية هذا كله في قوله نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قال الشيخ هذا لا شك أنه كلام باطل نعم لا شك الشيخ مقبل عليه رحمة الله إلى غيرت في القاعدة فماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله إلى كغجة استقاعدة ماذا قال إلا كغجي لدي كذا كذا كذا ونغب بالعربية قال نجتمع بما اتفقنا عليه ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر أو ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيما اختلفنا فيه هذه نعم أساس القاعدة الآن مبنية على الدليل نجتمع بما اتفقنا عليه قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله جميعا طيب أي نجتمع في الحق قوله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيما اختلفنا فيه تقدمت الأدلة قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة حديث أبي سعيد في مسلم من رأى منكم منكرا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر انظر الآن كلام الشيخ مقبل إنما مبني على دليل أما كلام هذا إلى من إن بختي حق إلى بختي ضلال تستفيد من هذا أن أهل الباطل يسون هكذا دائما إذا تمني أبد حق حتى تبخو صحة ويبخي تمني الباطل انظر هذا نجتمع بما اتفقنا عليه نعم كثير من الناس يجلس طيب ثم يجلس بفا attention à ce qui vient après ils sont tombés dedans فانتبه أهل الباطل دائما يزمن جو حق حتى تبخو attention يتمني الباطل قال الشيخ الفوزان فالواجب أن نجتمع على كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اختلفنا فيه نرده إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعذر بعضنا بعضا ونبقى على الاختلاف انظر كلام عالم نعم نجتمع على كتاب الله والسنة رسوله بهذا القيد حتى القاعدة هو الذي نجتمع بما اتفقنا عليه حتى هذا وما دي نحن سجستس على الكتاب والسنة أما سيوني متفق على البدعة لا يجوز الاجتماع لا يجوز الاجتماع إذا على الدين إذا على الدين أما سي خطأ لا Il y a khata, ou alors tu es tout seul. Ahsan lak que tu vas avec des ahl al-bida, avec des kuffar. Ahsan lak, tu es tout seul. Amma, tu te mélanges et tu dis sahl. Kada, kada, là. قال بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما ما وافق الحق أخذنا به وما وافق الخطأ نرد عنه هذا celui qui veut vraiment l'ijtima, s'il a une faute, il fait tawba, il revient. C'est ça. وما وافق الحق أخذنا به وما وافق الخطأ نرد عنه هكذا الأمة الغيست أمة واحدة أما فلان إلى خطأ إيه ببعض من الصخطاء يغطى الاجتماع لأن السني يعني البصير il ne veut pas jeter avec Al-Mubtadi il a fait abadam. Si tu veux l'ijtima, enlève tout ton khata, revient le haq, et on est des frères à la sunna. Amma hakada, on se mélange hakada, bighayr tamayyuz, bighayr abadam. Ça, c'est minhaj l'ikhwan. Amma minhaj salafi, là. Minhaj salafi, c'est minhaj salafi. Najtami ala al-haq. Qal. هو الواجب علينا فلا تبقى الأمة مختلفة وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث اختلاف أمة رحمة وهذا الحديث جروى ولكن ليس بصحيح ولكنه ليس صحيحا الشيخ الألباني قال في الحاشية لا أصل له قال رحمه الله كذلك شغل الألباني ولقد جهد المحدثون كأنهم اجتهدوا قال في أن يقفوا له على السند فلم يوقفوا أي لم يجدوا علماء السنة إذا شخص السند لهذا الحديث إذا تدخلوا حديث يعني لا أصل له منكر موضوع اختلاف أمة رحمة حتى celui qui réfléchit الآن مفهوم الحديث اللي غاب صبيت كوا مفهوم هذا الحديث المنطوق هذا اختلاف أمة رحمة فالمفهوم صبيت كوا عند من لا le contraire d'اختلاف c'est pas الرجوع يا أمو اجتماع أمتي نقمة le contraire d'الرحمة c'est النقمة Et le contraire d'ikhtilaf, c'est ijtima. Si ikhtilaf ummati rahma, le fait de se diviser, c'est une rahma. Enfin, le fait de se rassembler, c'est pas une rahma. C'est un adab. Remplace rahma par adab. Ashal. Ikhtilaf ummati rahma, enfin, le contraire, ça va être ijtima ummati adab. Ala hada al-qawl. C'est pour ça que ça montre que ce hadith, la asla la. Lianna y khalif de usul. Khalif de usul. Ikhtilaf l'umma, c'est un shur. Kama qal ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. الصحابي جليل بن مسعود تعلمون القصة ذاك عثمان رضي الله عنه إلى ذنو خليفة إلى في الصلاة في ميناء أربعة اجتهد إلى في أربعة على وقت الرسول وأبو بكر وعمر يزدوا فابن مسعود رضي الله عنه إلى شخص خطأ لكن إلى كم في الصلاة ذاك عثمان لأن ابن مسعود سان سني يكون يبقى الخروج كذا هو لا هو عثمان سان الإمام يصبر أي إن صح هكذا السني فإذا ابن مسعود لماذا تشوف الصلاة أربعة على وقت سدو قال ابن مسعود الخلاف شر انظر إذا بادي اختلاف أمة رحمة إذا بادي سن رحمة لا سان شر سان شر لأن الآن يا خلاف إلى آخره لكن الصبر فهذا فالحديث الباطل celui qui a pas كلام الشيخ الألباني فيكتب بما قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة الحديث 57 لا أصل له والكلام ناجل مال نطي هنا اللومي أوضح وقد جهد المحدثون في أن يقفوا على سند فلم يوفقوا أي لم يوفقوا لوجود سند فالحديث لا أصل له قال الشيخ الفوزان الاختلاف ليس رحمة الاختلاف عذاب نعم اختلاف عذاب والاجتماع رحمة الاجتماع رحمة ونعمة ما الدليل أن الاجتماع رحمة ونعمة في الاعتصام ما في أنه رحمة أو نعمة دليل أن نعمة أو رحمة واذكروا قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم أي بعد الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوان. فأصبحتم بنعمته إخوان. فالفت دات مجتمع دات فخر سن نعمة. إسن رحمة. لأن النعمة رحمة. فهذا. أما الاختلاف فسعدا باستشار كما تقدم. قال الله تعالى. قال شيخ فوزان. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة. ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا. بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا. نعم لا يتعاونون أبدا. أما قاعدة البناء نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا سكلم باطل. كيف تتعاون واحد يدي الله لبختو أنت تدي الله لي في السماء كم أجب التعاون بك هذا أنت تدي في بعض غليتهم واحد يدي يدي سهل يجوز أنت تدي في إكوت الغوفرنور أو بيرو غوفرنور هو يدي لا ففر الخروج كيف نجتمع بك هذا c'est impossible هذا sauf si tu laisses ton dîner et tu suis le bâtre أما si tu veux rester dans ton dîner c'est أبدا فالإنسان لا يجتمع مع هؤلاء الإنسان يتميز يتميز فمن هذا تتخوف أن أصل التميز والتصفية il est mohim jitta ana al insan ish melange pas la ish melange pas ala al batil ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar sulugi bil haqq ghayr sulugi bil haqq yabta'id an hakada is salam hakada sabsay zo preserve al din walaw le groupe il est petit va du khayr amma tout les portes et tout le monde se melange il y aura que du shar wa hada al hasil al an fi kathir min al amakin hasil ils ont ouvert les portes ila akhire la da'wa se melange al an yata'bou amma si ça reste ala tamay على الصفاء الله ينفع بها الله عز وجل يمد له بركة قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله ما نصرت دعوتنا إلا بالتميز قال رحمه الله ما نصرت دعوتنا إلا بالتميز الشيخ مقبل لك هذا رحمه الله أن الدعوة التي أسس في دماج في اليمن عموما وفي دماج خصوصا الله نفع بها بالتميز il s'est pas mélangé avec les khouan il s'est pas mélangé avec les tablir avec les hizb avec personne ils sont restés salafi on donne khair qu'Allah عز وجل يلم ونذكر بعض أسباب الاختلاف الآن لأن نسيك الاختلاف في الشر من يذكر من أسباب الاختلاف الآن يدي السبب سي لا بيرسونال توك دو يغلى فرقة ما هي تفضل الهوى أحسن اتباع الهوى من أهم ومن أعظم الأسباب لأن سي توا مثلا tu suis le Coran ou le Sunnah un autre bien il suit sa hawa il va avoir un اختلاف entre toi et lui toi tu vas à la droite lui va à la gauche comment tu vas te tenir avec هذا اما si on revient tous à la même source sur l'ijtima قال عز وجل واعتصموا بحبل الله اما celui qui suit sa hawa tu pourras pas te tenir avec toi tu vas dire il faut respecter le gouverneur il faut pas sortir contre le gouverneur et l'akhir il va suivre sa hawa il va suivre sa hawa il va suivre le dunya il va dire si il faut sortir contre lui خلاص vous vous êtes divisé هذا الاول من يزيد أحسنت الجهل الجهل من أعظم أسباب التفرق أنت مثلا أنت على علم تجي مثلا أكرقا في attention فلان سامبتدع إكارتواد لوي الشيخ فلان إلادي دان صوليف كذا تلو ما أقعد avec un جرح مفسر واضح الجهل هو يكون بعد يبا دير نو il est bien moi je l'ai vu كذا et il va le suivre et أنت tu vas pas suivre ou vous êtes divisé الجهل الجهل من أعظم أسباب التفرق لأن سي فلان اللي على علم فلان اللي على جهل سجور سوس الجاهل يتواضع إلي كنت أهل العلم يقول الدليل طيب فلهذا قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الجاهل سي دموند العلماء يشيخش لابا يسعى لخير أما جاهل كيس بسهوى هذا ظلمات فوق ظلمات فضل زد أحسنت التعصب سأغني على الهوى سأغني على الهوى سأغني على الجهل تعصب شو يجي قال الله لوي نو قال شيخ فلان شو يجي قال الله قال الرسول قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان لوي نو إلى أنه تقول إدي نو كذا هذا خلاص شو تبقى باش تمع بك زد الآن هنا الهوى أي سويف لباسيون هنا الجهل لنيورانس هنا التعصب أي الفت دو سويف غافغليمون كالكان أو أن جروب زد هنا أحسن تقليد سبب التعصب زد المعاصي نعم المعاصي من أعظم أسباب التفرق المعاصي سبق أدخل في الهوى نعم فهم ضعيف إلى آخره أحسن التقليد كذلك الغلو الغلو التمييع كذلك هذا من أعظم أسباب التفرق كذلك الجدال الجدال من أسباب التفرق واحد يبغى تخو بلا علم الجدال سلفت تخو بغلي بلا علم Tu viens maintenant, tu lui dis Fulan, Kada, Entabé. Normalement, ouais, il a une question à te demander, l'imad. En tant que tu lui dis maintenant, il a fait Kada, Cheikh Fulan, il a dit Kada. Avec Adilla, Kaul Alam, Intahal Am. Voilà où il est un, il n'y a pas besoin d'être plus d'un. Tant qu'il y a des Adilla, et tant que ça Alam, il va avoir du Jidal. Mais pourquoi, mais comment, mais lui, il n'a pas dit, moi j'ai vu lui, j'ai téléphoné, Khalas, il va avoir du Tafarro. L'Anna al Jidal, Hada, il ne veut pas le Haq. Il voudrait le Haq, un dalil, ça lui suffit. المؤمن اللي مأمور باتباع الحق ولو سأل دليل عالم تبغى ولا جد أبغى تطلع بلانت معك أبدا هذا سيكسيست با tu trouveras jamais والله أعلم si tu cherches un مبتدع où toute la أمة اجتمعت فيه يعني إيش بعمل مبتدع يعني بال جهمية إلى آخره واضح الكفار هذا علماء السنة متفقون على هذا لكن إيش بعمل مبتدع يدعي السنة دائما تدخلها إلى خدع واحد أو عالم إلى بافلو أو كذا دائما أو في الغالب فاستقاعد الباطلة ما الدليل أن المؤمن يدوى بخضغ الحق toujours on dit نحن أن المؤمن يدوى بخضغ الحق يدوى بخضغ الحق ما الدليل من القرآن يدي أدلة واضحة لا بس أحسن لأن القرآن والسنة حق لكن الدليل avec لفظ الحق تذكرون أنا أذكر واحد من سورة الحديد عند من قال عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي المؤمن son cœur يدوى خشع لذكر الله أي القرآن والسنة ست القرآن والسنة يديز أن قول une personne elle contredit هذا كائن المنكر ton قلب ton cœur il doit pencher dans le Coran et la Sunna قال لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق أي الحق c'est un burhan عليه t'es obligé ton cœur de pencher dans le Coran et اعلم أن tu trouveras toujours quelqu'un avant toi sur ce حق دائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال نسيت سكين غفل الدليل في الطائفة الممسورة والفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمتي على الحق هذا ستشتوات تجوع عالم أو يعني غب دائما على الحق لا تزال طائفة من أمتي الرسول هذه طائفة سنغب من أمتي على الحق هذا فعجيب كي تتخوف دي برسن يدلس تو سا يباي ساكروش هكذا Celui qui prend pas le haq et s'accroche à Kada, c'est un daïf. Anna, il sait plus où s'accrocher, il a pas, il va. Fulan, il a dit. Là, ça, c'est pas du ilm. Al-ilm, c'est qu'à Allah, qu'à la Rasoul, et t'appuies avec à toi, les ulama. C'est ça, l'ilm. Amma, tu laisses, qu'à Allah, qu'à la Rasoul, qu'à Allah, le haq, et tu prends ce qui t'arrange, ça, c'est al-hawa. Fadal, tu levais la main. أحسن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا صحيح الظن c'est pas sûr t'as قول c'est sûr prends l'exemple نحن donne l'exemple في الجرح والتعديل لأن كثير من الناس يكمخن بالي قواعد يكمخن بكلام أهل العلم فيا دي فتر بسبب هذا الآن عالم يبيع دي فلان فلان فلان فلان فلان اي طمن لأدلة مثلا إلى فرق الجماعة يطمن واعتصموا بحبل الله إلى آخر كذا كذا عرفين الجرح مفسر يدين تبهوا كلام حق أنا تخيل بالظن يدوان الشيخ فلان إلى فبارلي ساس الظلم لا نعم سنظن il est pas sûr نعم الشيخ فلان سواء il a pas parlé mais est-ce que ça veut dire si الشيخ فلان l'a pas parlé que فلان c'est pas mon petit لا أبدا si c'est pas Moubtadi, il ne khalif pas l'usul, il ne khalif pas kada. Un makfoulin, il ne parle pas. Là, ça, c'est pas d'ali. Enfin, dans ce cas-là, tu t'écartes du dhan et tu reviens au haq. Comme قال عز وجل. Le dhan, il ne yorni min al-haq shay'a. Min al-haq ou an al-haq. Min al-haq shay'a. Ahsant. قال. فهذه بعض الأسباب راجع أنا استفدت هذه الأسباب من تيسير الوصول شرح ستة الوصول لأخينا تركي العديني حفظه الله تركي حفظه الله إلى أن تعليق على القواعد الأربع نافع إلى أن تعليق على الأصول الستة نافع جدا فيستفاد منه قال الشيخ الفوزان حفظه الله الكثير من الفوائد كجبودان أنا وهذا في الحقيقة جغجل جيغو بحمي درس استفدتها من الأخ تركي هذا حفظه الله من طلبة الدماج تيسير الوصول وكذلك من دروس فتح أخينا فتح من دروس أخينا فتح القدسي وفقه الله يعني شرح الأصول الستة كثير منها استفدناها منه وكذلك من رسائل أخرى كذلك شرح وقبل هذا شرح محمد أمان الإمام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وكثير قال أين وصلنا إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذا دليل من السنة هذه الثلاث يرضاها الله لنا نعم من أصول الستة الإخلاص أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا الأصل الأول وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الأصل الثاني والأصل الثالث إن شاء الله أن تناصحوا من ولاه الله أمركم أي طاعة الحكام قال والشاهد منها أي من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا مثل الآية قال وليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق قال طبيعة البشر وجود الاختلاف ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسن بالرجوع إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف هذا هو الحق نعم هذا كلام طيب لأن قد يقول قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قوله ولا تفرقوا إذا ما يجو خلاف نعم ولا تفرقوا سبب هذه خلاف يجو خلاف لأن لا بيرسون La compréhension des personnes, elle n'est pas pareille. Fulan il comprend plus vite, Fulan il a une compréhension plus faible, Fulan kada, Fulan. Enfin, il peut avoir du khilaf. Maintenant, on lit un hadith, moi je peux comprendre kada, Fulan kada, Fulan kada. Et on est obligé de revenir au Coran, au Sunnah, au Fahm, au Salaf. Et là, ça n'est jamais. Al-khilaf hasil. Ou al-khilaf il peut arriver, bainana. Mais si le khilaf il est arrivé, c'est quoi la solution? C'est ça l'âme. Si le khilaf entre nous, on revient à قال الله قال الرسول قال السلف avec فهم العلماء وبعض العلماء et dès qu'ils nous emmènent des adillah يعني sur la مسألة on revient tous انتهى أما الخلاف العاصر فلان يسمي سهوى فلان يفا يكوتي فلان يفا يدماندي فلان يفا يشخشي كيف نجتمع أو يتعصب tu lui emmènes 50 دليل لا فلان يلا دي هذا tu peux pas jتمع avec الاختلاف ثلاث أنواع يعلم هذا الآن تسيك الاختلاف اللي حاصل يعلم ساشك الاختلاف ثلاث أنواع الاختلاف يزديز ان 3 البرومي اختلاف التضاد اختلاف التضاد أي سبيان ضد هذا ضد هذا اختلاف تضاد أي فلان يكونتردي فلان واضح اختلاف تضاد هذا كخلاف المسلم مع الكافر واضح أو خلاف السني مع المبتدع Maintenant, prends l'exemple de Sifat. Nous dit Allah, il a un visage, Allah, il a des mains, subhanahu wa ta'ala. Ash'ari vient et nous dit là, les mains, ça veut dire kada, Allah, il n'a pas de visage, le visage, kada. Hada ikhtilaf tadhar. Nahnu asbatna sifat et lui nafaha, ou harrafaha. Ça, c'est ikhtilaf tadhar. Hada, c'est quoi le mu'amala fi hada? C'est quoi le mu'amala fi hada? Qu'est-ce que tu fais, c'est ikhtilaf? Fou'al. Mada, je fais quoi avec maintenant, prends toi et avec un ash'ari, tu fais quoi? Al-inkar. Al-inkar. Donc, qu'il est allé. S'il accepte le haq et il revient, c'est notre frère. S'il n'accepte pas, ça m'obtient un vala mulhal. Dans l'exemple qu'on a donné. Si c'est un kafir, c'est un kafir. Il a akhir. Chaque personne, chaque situation, elle a akhir. Elle a akhir. Al-muhim, anna fi hada al-hal ya al-inkar. Hada al-hal ya pas anna jtami fi ma tafakna alay. Wa ya'duru ba'duna ba'dan. Là, il n'y a pas de udr fi hada. النص إلى أبرز الأكسبتي هذا اختلاف تضاد الساس الأول الثاني اختلاف تنوع ça vient de النوع أي va avoir plusieurs أنواع plusieurs نوع qui c'est qui nous explique هذا اختلاف تنوع عند من لا لا هذا اختلاف قد يكون اختلاف قضاء هذا تشي بعض الرؤيا المنكرون لها او انت تشي بعض المنافقين لا هذا سبيكتر تنوع هذا سامي في اختلاف الافهام اختلاف تنوع Il y en a, ils mettent leurs mains sur le sadr, il y en a. Là, hada ikhtilaf afham. Là, c'est la compréhension. Maintenant, le Cheikh Al-Albani, il a compris kada, sur une base. Alayhi ma rahmatullah, il a compris kada. Là, ikhtilaf tanawwa. Famada. 11. Plus. Ikhtilaf afham. Ça, c'est ikhtilaf afham. C'est un des deux qui a le haq. Lui, il a compris kada, lui, il a compris kada. Un des deux, il a le haq. Ikhtilaf tanawwa. Baqi wahad. لسنا كلنا؟ لا نحن نقال في الدين أنت لا تدني التنوع لكن لا نحن في الدين أنت اختلاف تنوع للسهل يا جماعة اختلاف تنوع c'est une chose أو dans une situation le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait plusieurs choses مثال أحسنت مثلا الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم il a fait trois fois Et des fois, il a fait deux fois, et des fois, il avait une fois. Fa'anta, que tu fasses l'autre une, ou deux, ou trois, dans les trois cas, tu es dans ce sunnah. Personne n'a le droit de venir te dire, Ittaqillah, akhalillah. Ça, c'est ikhtilaf tanawwu. Et le Nabi sallam, il a fait kada, kada ou kada. Kada, lika tashahud. Le Nabi sallam, il y a plusieurs siyar avec tashahud. Une fois, il disait kada, une fois, il disait kada. Ad-du'a d'khul majid. Il y a plusieurs du'a. Il a akhir. Tout ça, que tu fasses kada ou kada, tu es dans ce sunnah. هذا سبيت كل معاملة في هذا سبأت عدم الإنكار الإنسان توكي في السنة في السنة لكن لا شك أن إذا غدك سبيت أفضل كدوت فالإنسان في الأفضل السنة كذلك يفي إن فوكذا إن فوكذا حتى يفي كم للقفة صلى الله عليه وسلم هذا اختلاف تنوع كذلك اختلاف القراءات هذا لحفص هذا يجي ورش هذا اختلاف تنوع يسطوس على صواب كما تعلمون قصة عمر مع أظن حكيم الحزام هكذا حكيم الحزام في سورة الفرقان مرت معنا يعني أن عمر إلى كذا حكيم الحزام رضي الله عنه وينظر سلوي عند الشك إلى كذا عمر Lui, Hakim ibn Hizam, ils ont été voir le Rasoul. Il lui a dit, à Rasoulallah, il a lu kada, moi j'ai lu kada. Le Rasoul, il a montré, kullukum, yani, vous deux, vous êtes moussés. T'as le droit de lire le Coran en Hafs, t'as le droit de lire en Worsh, t'as le droit de lire Riwayat Qaloul, t'as le droit de lire Kada. Hada, ikhtilaf tanawwu, hada, il n'a pas d'ishkal. Ça. En fait, ce n'est pas ikhtilaf. En fait, mais les ulama, ils le mettent dans ça. En fait, hada, c'est tout le sunnah. Mais le surah est ikhtilaf, kada ou kada. Mada? أحسن في التراويح نعم النبي صلى الله عليه وسلم دفوا يفزي 4 4 3 دفوا يفزي 2 2 2 2 2 1 دفوا يفزي 8 دفوا هذا اختلاف تنوع فالوات في كذا كذا كذا comme on fait nahnu walillahi alhamd, dès qu'on fait tarawih, des fois on fait 11 kada, une fois on a fait 8 d'un coup, une fois on a fait kada, une fois on a fait kada, tout on reste dans sunnah. Hada la inkarafi, la inkarafi. Hada c'est pas min sunnah. Tu vois quelqu'un qui t'akhalif fi hada, tu vas tunkir alay. La yajouz lak, si il est à la sunnah, t'as pas tunkir alay. لكن هذا الإنكار يبين بسبب الجهل. الإنسان يفوز صورة مثلاً يسيب أي خواص مخالفة لا. فلهذا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما في العلم. قبل أن تعلم تصح شدة. أما تبغى تقول دي تقل لا إلوي أو فتى من حديث السنة فلا. الثالث صار يتكوى اختلاف. اختلاف ماذا؟ الأفهام. هذا اختلاف الأفهام الآن. تبغى أبغى حديث. وبخو مسألة كلادي عبد الملك مثلاً. بعض العلماء يقولون après le recours tu dois mettre tes mains sur la poitrine. علماء آخرون ils ont compris أن لا après le recours tu dois laisser tes mains, tu dois laisser tes mains pendre le long de ton corps. فهذا اختلاف أفهام. عالم il a compris كذا, il a compris كذا. أنت dans ce خلاف هذا tu dois regarder les أقوال et tu prends le plus proche du dalil. Tu prends le plus proche du dalil. هذا سي مهم سلوك حقوقي هذا حتى يخلط بقى. لأن بعض الناس يزون جغولوا يفاجوا إنكار في اختلاف الأفهام أو اختلاف تنوع على اختلاف الإنكار. المسألة واسعة واسعة. اختلاف الأفهام يعني تفصيل, يعني تفصيل سي الفهم البعيد الحق الواضح يدوى بهم الحق. لكن أحيانا سيبا واضح, ما واضح يحتمل كذا كذا, تبخل قول أقرب. أما سي اختلاف أفهام لوي لا كومخي كذا لوي لا كومخي كذا الواضح سي فلان, tu dois prendre قول فلان et tu ne sais, tu dis à فلان سي prend, tu lui dis تقل الله الصواب سي كذا. فاختلاف الأفهام il a un تفصيل, si c'est واضح tu prends le واضح, si c'est pas واضح فالإنسان يبخل الأقرب, يبخل الأقرب. هذه المسائل العلماء اللي أبل يعني يسوق فيها الاجتهاد أو يسوق فيها الخلاف فلا إنكار, لا إنكار. On est arrivé où ? نقرأ قليل وليس نقرأ هذا السهل. قال حفظه الله وليس تحكيم القرآن وتحكيم السنة مقتصرا على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال, حيث يسمون الحكم بما أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا فقط. نعم سيبا في هذا فقط. الشيخ الفوزاني فات تنبيه أنه كساسوا أنتخ توا أن بروبلم دو الدنيا أو بروبلم دو الدين أو ثق أو عقيد, tout on doit revenir à Kitab Allah ou Sunnah, Sunnah al-Rasul. Et ça c'est minal hukm bima anzal Allah. Al hukm bima anzal Allah, c'est pas que fi al-hudud wa al-mu'amalat, là c'est fi jami' al-din. قال لا بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف في كل نزاع, والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال, والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال. نعم قال إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل, أي ينتهي بالرجوع إلى القرآن. مثلا خلاف في الأموال, مثلا فلان إلى دات envers moi أو فلان يما فولي quelque chose أو كذا أو كذا, on revient القرآن والسنة, on revient القرآن والسنة. لكن c'est pas que dans ça, c'est dans tout. عقيدة مثلا فلان يpense qu'Allah il est partout, فلان يدي qu'Allah il est في السماء, on revient القرآن والسنة qui c'est qu'الحق. Et on va voir que celui qui a le haq, c'est celui qui dit qu'Allah il est fils sama. Ar-Rahman ou ala l'arsh il sawa. Amin tu m'en fils sama. Surat al-Mulk. Wa ayat ou ahadid kathira. On revient à hada l'haq. Qawl Allah Azza wa Jalla, de toute façon il est âme. Celui qu'on a vu. Ida tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. C'est comme. Fi shay'in il a dit, Azza wa Jalla. Fi shay'in. Fi shay'in. N'importe quoi tanaza'na vi, on revient au Qur'an et au Sunnah. والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم الاختلاف, لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم. نعم الشيخ الفوزاني تكسبيك سايت موتسا فوق موتخيك من الصحابة سجاغبي الخلاف. لماذا؟ لأن البشر يسوا بابا غير. عمر يكون خلون شوز كذا, أبو بكر يبالا يكون خلون كذا, شبال دي أمور وسبا واضح كم يبادونا نكزم. أما الواضح يكون توس بقى. أما يدي شوز لا تبقى يكون أنت كذا إلو كذا, لكن سصغير البشر إلي هكذا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال عز وجل لعله سيذكر الآية. هذا صعيب لكن la solution tu reviens au Coran et au Sunna il y a pas de mal ça arrive maintenant j'ai compris kada toi t'as compris kada on revient au Coran et au Sunna et on prend le haq et c'est au contraire inchallah t'as du ajr parce que t'as cherché et t'as trouvé le haq bi'idhnillah t'as ajr il y a pas de problème et t'as stafed amma chacun il s'entête là فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من الذي يتولى الأمر من بعده وسرعان نعم لأي خلاف من الصور التي وقعت في زمن الصحابة هذا الخلاف ذلك البروفة نمور عليه الصلاة والسلام أدبه يعني خلاف ستكواس خلاف on parle في الأمراء أصلحك الله يا أبا بكر أصلحكم الله فقد حصل بين الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من الذي يتولى on parle de الذي سيتولى qui sait qui va devenir gouverneur après النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف il est في هذا il a dit هو je l'ai lu الخلاف il a été dans quoi أن au début dès que le prophète صلى الله عليه وسلم il est mort أحد الصحابة il a dit من الأنصار il a dit أمير من الأنصار وأمير من قريش il a pensé à Kada. Il a dit on va mettre un gouverneur des Ansar et un gouverneur des Quraysh. Abu Bakr radiallahu anhu ou ma nasit man ka'annahu Abu Bakr il a dit la. قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش انظركم إلى كوب الخلاف il a montré à هذا الصحابي هذا الصحابي ça veut pas il a dit à هذا الصحابي الأئمة من قريش il lui a montré أن الحاكم obligatoirement il faut qu'il soit من قريش il n'y a pas de حاكم من الأنصار أبدا Est-ce que le Sahabi a été il a dit, non, il a entendu, il s'est arrêté, ils ont tous levé Ali Abu Bakr. Mais Anna Abu Bakr, c'était Afdal Quraysh, bil Itlam. Ils ont tous revenu, ils ont fait Bay Ali Abu Bakr, intahla. On voit comment tu règles des problèmes. Pourtant, c'était un problème grave. Il y a un Rasoul, il est mort. Et c'est un Khalifa. On ne rien pas de Hawa. Qal Allah, Qal Rasoul, intahla. Kadalik, As-Salat fi Bani Quraylah. On le cite ou il l'a dit. Là, il n'a pas dit. Havilahullah. Là. كذلك الخلاف في بني قريظة. تعلمون أن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ديك اللي زعم ويا بفتح الجهاد لبني قريظة. بني قريظة سنتخبي في المدينة اليهود. فإن لغادي الله عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فتبا صلاة العصر que quand vous arrivez à بني قريظة. الصحابة ils sont partis. المشكلة c'est pendant la route l'heure du maghrib elle arrive. فالآن يبغى اختلاف الأفهام. الآن بعض الصحابة ils ont اجتهد ils ont dit on est obligé de faire salat الآن لأن المغرب il arrive. On peut pas tu peux pas faire salat العصر après le maghrib t'as pas le droit. Ils ont fait salat. بعض الصحابة ils ont dit non. Ils ont dit on fait العصر que بني قريظة. Voilà aussi l'heure elle arrive ils ont dit le prophète صلى الله عليه وسلم il est appuyé par le wahy. Et il nous a dit ça c'est ça. فلما une partie ils ont fait salat avant بني قريظة l'autre partie ils ont fait بني قريظة. انظر خلاف. Ils sont arrivés ils sont venus vers الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم il a tanker على هذا على هذا. Tant que les deux ils ont pris un dalil ils l'ont compris كذا كذا لا إنكار في هذا الحال. لأن يحتمل كذا وكذا. مفهوم؟ on lit هذا ونقف هنا. فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أي موت النبي حول من الذي يتولى الأمر من بعده وسرعان ما حسموا النزاع أي انقطع النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق ونكشفك القصة لأن الدليل مدخل هذا الدليل مدخل أن الأئمة في قريش خلاص اتفقوا في قريش et ils ont su que قريش le meilleur de قريش c'était أبو بكر et il y a beaucoup d'adila qui montrent أن الرسول صلى الله عليه وسلم dès qu'il tombe malade c'est أبو بكر qui faisait الصلاة on a vu هذا في العقيدة فإذا تصف بعلي أبي بكر قال وانقادوا له وأطاعوا له وزال الاختلاف وانحسمت الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من رحمة الله عليهم اجتمعوا لأن هؤلاء يغبيان الدليل هؤلاء سقال الله قال الرسول يقد كذا أو كذا الصحابة يكون سباها قال فهم يحصل بينهم الاختلافات لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الاختلاف فيما بينهم سأغيب الخلاف أيها السلفي سيف تلمت دو تاتي خوبا تو بو تو كذا on est toujours là il peut avoir des مشاكل des فتن كذا لكن si on s'accroche tout au Coran et السنة كذلك القصد on l'avait pas mis dans أسباب الاختلاف من أسباب الاختلاف سوء القصد la nia n'est pas bon si la nia est bonne on veut tous le haq et on veut tous se réunir et on veut tous suivre le dalil dès qu'on trouve le dalil on va tous le suivre il n'y aura pas de khilaf أما كذلك النية rajouté là في الاختلاف قال وإن أو هذا في نقدم نعم هذا في نقدم بإذن الله أطلنا في هذا الأصل لأنه مهم il est mohim jiddan et كذلك ce qu'on va pas revoir dans les autres livres on va voir du tawhid يعني كتاب توحيد الواجبات ça va être shirk ça va être kada amma hada al usul sita on avait dit c'est plus vaste الان on est في امور منهجيه on va voir al hukam wa kada fa on essaye de prendre يعني on essaye de prendre des fawaid hatta yaftah Allah تفضل Tu vas pas le trouver en kitab. Anna, je l'ai en malzama. Les photocopies. Peut-être tu vas le trouver chez le Hadrami en photocopie. Tu lui dis, je suis en photocopie. Il s'appelle Taysir al-Wusul. Taysir al-Wusul. Mais Allah Alam, je ne sais pas si tu vas le trouver. C'était il y a longtemps, il l'avait trouvé. Les frères, il l'avaient fait et on l'avait pris. Amma l'an, madri. Fadda l'Ismaïl. Ça dépend. Si c'est واضح, si تفضل فؤاد. Si c'est واضح, tu prends le قول. Si c'est pas واضح, احيانا اختلاف حديث بيجي دي حسن وي دي ضعيف. احيانا c'est pas واضح. الانسان s'il a la قدره يجتهد. Si c'est un طالب علم, il regarde et رجح ce qui est le plus proche du الحق. Si c'est pas un طالب علم, il demande et il prend قول العالم. C'est bon? أحسنت. سأصنع قاعدة. سأصنع قاعدة باطلة. نعم بعد التبليغ رؤوس التبليغ يقول أحسن نجتمع على باطل كنسترق على الحق. سيميو كنسوا توس غاسمبلي ولو سياج باطل كنسوا ديفيزي من سون الحق. سأصنع من أبطل الباطل. أبطل الباطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. إلا واحدة. يتموت كل واحدة سألك يفصل. أي لدي الجماعة إلى آخر. سأصنع كلام باطل. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.